الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يوم قلنا في أول الحلقات دعوة للفرح هو أصلا كل أيامنا بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها دعوة للفرح. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين في الكوفة، فأتاه رجل من أهل فارس بحلوى. قال: ما هذه الحلوى؟ قال: هدية، لأن عندنا عيد اليوم، عيد النيروز. قال: لزم حلاوتك، نحن كلنا كل أيامنا عيد، عندنا كل يوم عيد بعدما بعث صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله وصف أولياء قال: يفرحون بما أنزل إليك، يفرح المؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا ما فرحت أنت بالكتاب والسنة وبمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وبالصف الأول وبالتلاوة والعبادة، تفرح بماذا؟ فلا يظن ظان أن أتينا ندعو للفرح بالقصور والدور والحفلات وأعياد الميلاد. لا، لسنا نفرح إلا بمبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن بدأ النور مع منطلق هذا الوحي السماوي الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونستمر إلى الحلقة التاسعة من أسباب الفرح ومن برود الفرح الذي أرشدكم ونفسي إليه: الإحسان إلى الغير انشراح للصدر. يوم تحسن للآخر ترى ما أحسنت له إلا وقد أحسنت إلى نفسك. أنا قرأت عن بعض السلف قالوا: ما أجمل ثوب تلبسه؟ قال: إذا ألبست الفقير ثوبي. قالوا: وما أحسن طعام أكلته؟ قال: ما أكلته المسكين فهو أحسن مما أكل أنا. ولذلك المثل العليا دائما ترى أمر مشترك عند العالم. سامحوني، أحيانا نأخذ من الشرق والغرب والجاهليين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بعض الناس على أفعالهم، حتى يقول سفانة: لو أن أباك مسلمة لترحمنا عليه. بنت حاتم الطائي يقول حاتم، ذكره صاحب الحماسة أبو تمام، لأن أبا تمام في الحماسة أحسن في الاختيار، في اختيار الشعر منه شاعرا. وكان صلاح الدين الأيوبي القائد الفاتح المظفر يحفظ كتاب الحماسة، فإذا جاء عالم العلماء يناقشه في الحماسة يظن العلماء كلهم يحفظون الحماسة، لأنه ليس عالم، هو أديب وشاعر ومجاهد. أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا به في جنات النعيم. فيقول هو صاحب الحماسة وقال حاتم: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. يقول الله يعلم سبحانه إني أنام بعض الليالي والله أني أطوي بطني وأني أتصدق بطعامي. من يفعل ذلك علشان لا يقول الناس أني بخيل؟ هذا هو يقولون بخيل، فكيف بمن يطمح في الأجر عند الله عز وجل؟ فهذه مثل عليا، حتى أن الواحد الأحد جعل كلامنا وألفاظنا ومجالسنا وسمرا لا خير فيها إلا في ثلاث. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أما البقية الكلام والاجتماع والسمر فكله هذيان في هذيان إلا من رحم ربك. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالحسن للناس، حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم يجعل تبسم الوجه الطلق والطليق والطلق كلها حسنات جاريات. يقول سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. اللفظ الجميل صدقة جارية تلقى بها الله يوم القيامة. الناس لماذا ما قال المؤمنين؟ لأن الناس عم. لماذا قال ما قال المسلمين؟ لأن الناس عم. قال مجاهد: كل الناس، حتى الكافر قل له حسن. اليهودي، النصراني، البوذي، المانوي، قل له لفظ حسن، يعني تدعوه للإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى اليهود كان يظل عني المسألة مسألة تصفية حسابات، وعلي يجيد قطف الرؤوس على الطريقة الإسلامية. أبو الحسن لا تسل، دائم مكرر: تدرون اسم حيدر هو علي؟ لأن اسم حيدر من أسماء الأسد. وكان طفلا صغيرا وأمه فاطمة، لأن أمه زوجته فاطمة وعمته فاطمة وأمه فاطمة. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كسوة من حرير، قال: خذه. قال: ماذا أفعل به؟ الحرير محرم. قال: قسم على الفواطم. ما أحسن الفواطم، ما أحسن شيء. والعواتك هو الفواطم والعواتك. العواتك عمات الرسول صلى الله عليه وسلم وخالاته من سليم، بقبيلة سليم هذه المشهورة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضك به الكرب في حنين وأقبلت السيوف تلامع مثل بروق تهامة والرماح، ما فر صلى الله عليه وسلم، ما ثبت معه إلا ستة. فأخذ صلى الله عليه وسلم السيف قال: أنا ابن العواتك من سليم، أنا ابن العواتك من سليم. ووقف صلى الله عليه وسلم يوم اشتد الكرب وأقبلت الكتائب قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إن كنت تبغون سماوية فأنا النبي، تبغون ارضيه في جدي عبد المطلب اشرف العرب كلهم، لان العرب يوم ارسلوا وفدا لسيف بن ذي يزن يحرر اليمن، تدرون من عينوا عليه رئيس الوفد؟ كل قبائل العرب من العراق الى اليمن الى الجزيره الى حدود مصر عينوا عبد المطلب، وهو الخطيب المفوه لانه جد الرسول عليه الصلاه والسلام. المقصود فعلي سقط على البلاط في مكه وطفل، فسال الدم ما بكى، فيقولون النساء لأمه ما يبكي ابنك هذا ما يعرف البكاء؟ قالت هذا حيدرة، هذا أسد، فنشأ رضي الله عنه أسدا. ولهذا تعرفون مواقفه، يقول يا أبا الحس يا أبا السبطين، السبط الحسن والحسين جمعنا الله بهم في الجنة، سيد شباب أهل الجنة، يوم كان رمد رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم لا أعطينا الراية غدا رجلا، شوف المواصفات، شوف الصفة، شوف العلامة، شوف البطاقة، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ما قال ابن عمي. مسألة ما هي مسألة بالوراثة، هي مسألة موقف، مسألة صفة، مسألة معلم بارز في الحياة وهو الإيمان. فأخذه كان رمد، قال رسول الله أنا ما أرى شيء، يمد يده وما يرى يده، يقودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اقرب مني، فدنا منه فبصق في عيني فأبصر. فيقول الشاعر يا أبا السبطين، حط دويس أخضر ذاك اليوم هو، قال يا أبا السبطين أحسنت فزد فعلكم يا شيخنا فعل الأسد، رميد تفعل هذا بالعدة، كيف لو شوفيت من ذاك الرمد رضي الله عنه وارضاه. فلما أرسله صلى الله عليه وسلم أمره بالإحسان، قال اذهب إليهم وادعهم إلى لا إله الله، يقول لما ليس المقصود القتل أولا، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أرجو من إخواني إذا سلمنا على الناس إذا صافحناهم أن نتبسم، اطلق حجاج عينيك، اطلق الحواجب، ابسط وجهك للمسلمين، ترى البسمة ما تكلف، لأن بعض الناس ترى بخيل بالبسمة وبخيل بالهواء وبخيل بالماء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الحمد لله الذي ما جعل مفاتيح الجنة في جوبنا، كنا ما دخلنا إلا قبائلنا وأسرنا وأرحامنا والأصدقاء، البقية ما بندخلهم أبد، ما يحاولون مهما حاولوا، لكن الواحد الحد جعل الجنة عنده، أسأل الله يرحمنا برحمته الواسعة. ولهذا في صحيح مسلم، وهو منطلقنا صحيح مسلم، لأن السعادة في صحيح البخاري ومسلم. أنا قلت لابن باز غفر الله له، اثنيت عليه مرة في حضوره، قلت بين الصحيحين، يحب العلم هو، ما يحب أن نطري اطراء كثيرا، قلت بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراقه الضافي، تشفي بفتياك جهل مطبقا وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي، فعلمك الوحي لا من علم حضرته رأي الرجال ومن كاف وكشافي. كاف كتاب في الفقه الحنبلي، فظنوا أنا الله أعلم بنيتي، لأن كنا قبل في أهل الحديث في قسم حديث سول الدين، فلما ضويقت قلت أقصد بالكافي كاف الكليني والكشاف الزمخشري، والله أعلم بالمقاصد. فنحن أهل وحي وهل قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا، هذاك النحيف هزيل الجسم هذا هو الأول دائم، لا تحاول. يقول أبو عمر سابقت أبو بكر فسبقني فأقسمت ما أسابقه بعد اليوم. عمر جاء مرة قال ولو مرة في نفسه، ولو مرة ما أسبق أبو بكر في الإنفاق في الصلاة في الإمامة في الجهاد في الهجرة الأول رضي الله عنه في الإسلام الأول. فجاء عمر قال له اليوم دعا صلى الله عليه وسلم لتبرع في غزوة، فأخذ عمر نصف المال عنده، ذهب رضي الله عنه ونصف وأشياء، ما أحد من الناس يتبرع بنصف ماله الآن، ولا لو تعطيه مواعظ الدنيا. فجاء عمر فقال هذا نصف مالي، قال ماذا أبقيت؟ قال أبقيت لأهلي النصف. قال أجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت. ثم جلس يبغى هو أبو بكر يجيب السالفة، قال يا رسول الله ما أتاكم أحد يعني تبرع ولا شيء؟ قال نعم. قال من هو يا رسول الله؟ قال أخوك أبو بكر. قال ماذا فعل؟ قال أتى بمالي كله. قال والله لا أسابقه بعد اليوم، ما يصلح، ما عاد تقدر. قال من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من أصبح صائما؟ لأنه لابد يجاوب، هذا ليس من الرياء، الرسول صلى الله عليه وسلم سأل. قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أنا يا رسول الله. قال من أطعم مسكينا؟ قال أطعمت يا رسول الله. قال من شيع جنازة؟ قال شيعت جنازة. قال ما اجتمعت في امرئ واحد في يوم واحد إلا دخل الجنة، دخل الجنة. ترى الحسنات معروضة لنا على قارعة الطريق، لكن من الذي يتفضل منا يقطف من هذه الحسنات؟ أعرف شيخ في الرياض، تدرون ابنه دكتور يعبر الرؤى، يقول أبي من الصباح يذهب فيصلي الفجر ويبقى في المسجد إلى طلوع الشمس، أبوه في 98، ثم إذا طلعت الشمس صلى، أخذ سيارة قديمة فيها شيء من الدقيق والبن والهيل والأرزاق، وراح إلى أحياء فقيرة وزعها، ثم حضر صلاة الجنائز في مسجد الراجح وصائم ذاك اليوم، ثم عاد فقرأ من صلاة العصر إلى الغروب، ثم دعا ثم أفطر، وصلاة الليل في الليل وأوراد شو. فانظر الحسنات التي تترى، ولو طلبت واحد من الناس أن يداوم على الصلاة الخمس لقل في الناس من يفعل ذلك، فكيف بأن يتعدى؟ وأبو بكر رضي الله عنه الخير المتعدي عنده كثير رضي الله عنه وأرضاه، فهو يدعى من أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة. والأطباء ينصحونك بنفع الناس إن كنت تريد انشراح الصدر. ولكن المؤمن الله يسعده في الدنيا ويسعده في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي الحياة الطيبة التي قلنا لكم. وقال ابن سعدي: لا توجد الحياة الطيبة إلا في آية سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صحيح أنك تذهب أنت عندك هم إلى طبيب نفسي وتذهب إلى عالم وإلى فيلسوف، لكن باختصار هم يعالجونك أسبوع وشهر وبيعود عليك الهم والغم، بشرك والقلق والاضطراب. والله ما هناك علاج إلا الروضة والصف الأول والوضوء والمصحف والقرآن والسجود. وأخبرني الشباب اللي تشافوا، فإذا رجعت الإيمان وقويت علاقتك بالواحد الديان شافاك الله من الأحزان والهموم والتكدير، لأنه المنان الرحمن. افرحوا يا قوم بالوحي الذي أيها المؤمن يا رمز الوفاء. هنا يأتي بعض الناس يصنع من حياتي عجائب. الذي بهرني في العلماء في النفع العام ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، العالم الزاهد التاجر المجاهد المنفق السخي الباذل المحدث الورع الأديب، هذا ابن المبارك رضي الله عنه. حتى ألف الذهبي كتاب قضي نهارك مع ابن المبارك، كان أصحابه يجلسون أصحاب المبارك تلاميذه، قالوا عده لنا صفات ابن المبارك، قالوا عالم وبأخص وسني ومحدث وشاعر ومجاهد ومنفق وقائم لليل وسليم الصدر وناصح للأمة وحسن الخلق ومتواضع إلى آخر، يعدون ويعجزون رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا الله في جنة النعيم. حج مع الناس كان يخدمهم، وكان يقولون كان يشب هو سوى التاجر، هو النفقة الحجاج على حسابه رضي الله عنه وأرضاه، حتى يريد ما يخجلون الحجاج أهل مرو. قال: من يريد الحج منكم السنة هذه علشان لا يحرجهم؟ قالوا: نريد إن شاء الله. قال: سجلوا أسماءكم، كل يأتي بنفقتي وحط اسمه على النفقة، فيأتون بالصرة: محمد بن علي، سعيد بن محمد، فلان، فيجمع الصرر ويحطها في بيت ويغلق عليه في غرفة، فيحج بهم على نفقته وعلى كيسه قوافل، وكان غني، ويقول: والله ما طلبت المال إلا لمالك بن أنس والليث بن سعد وإسماعيل بن إبراهيم يعني بن علية وسفيان بن عيينة وفلان وفلان، يقول: أعطيهم علشان أتاجر لهم العلماء. يقول: أنتوا تريحوا ابذلوا ترى نفقتكم علي. فلما حج وانتهى من الحج قال: من يريد منكم هدايا لأهلي؟ ترى هدايا مكة مباركة. قالوا: نفقة قليلة. قال: لا، لكن الله يبارك في نفقة الحاج. فشروا هدايا، راحوا في المدينة، قال: هدايا المدينة؟ قالوا: النفقة بتنتهي، يعني يعطي الواحد 10 دنانير. قال: لا، ترى الله يبارك في نفقة الحاج. فشروا هدايا، رجعوا إلى مرو فعمل لهم وليمة العشاء، وأتى بأهلهم وأطفالهم وسلموا عليهم، قال: ردوا عليهم النفقة. قالوا: من بارك ما يريد؟ قال: لا، لأن الله يبارك في نفقة الحاج، هذه من بركة الحج، نحن ما انفقنا إلا من أموالكم لأن الله بارك في نفقتكم. فغفر الله له وجمعنا به في جنات النعيم. لا تسأل عن مبارك، سلامة الصدر إخوان والنصح لكل مسلم. إذا قل مبارك: وإذا صاحبت فصحا ماجدا، ترى هو شاعر من أكبر الشعراء على الإطلاق، وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. لأن بعض الناس معكوس الفطرة، انت غدا بعد الظهر قال لا بعد العصر، هو يبغى يتغدى بعد الظهر بس من يحب كذا، نركب سيارة قال لا الطائرة أحسن، وش رأيك نزور الفلان ومثنين قال الثلاثة أفضل، يحب يعاكس كذا. يا أخي قل طيب وافقنا وخلاص، ولو لأنه هي كل أمور متقاربة أصلا، ساعتين ثلاث طائرة سيارة، أهم شيء أنك توافق. قل مبارك وافق امش، ما دام ما في حرام فاستمر في هذه الخطوة المباركة. فهنا يقول الراوي في السير قال: وكان ابن عباس من أحب عباد الله إلى عباد الله، من أحب عباد الله إلى عباد الله في بذل الخير. قام أعرابي يتعرض لابن عباس في الحرم، يقول: إنك ما تعطينا من وقتك، وإنك ما تفتينا، لأن ابن عباس كان يجمع جفنة في الحرم فيطعم الناس ويعلمهم العلم، فجمع الجود وجمع العلم، ميم الحلم وميم الكرم وميم العلم. فيقول قال ابن تيمية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. فقال أعرابي يسب ابن عباس، قال ابن عباس يتبسم، ابن عباس حليم كان هو وسع صدر، قال: تسبني وفي ثلاث؟ قال الناس: ما هي ابن عباس؟ قال: والله ما نزل الغيث في بلاد إلا فرحت، وليس لي ناقة ولا جمل في تلك الأرض. لأن يعني البلاد إذا سمعت مطرت مثلا مصر انفرح، سوريا، اليمن، السودان، أي بلد قل الحمد لله الذي الغيث. يقول حتى يقول الشاعر: فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. يقول: إن كان ما غاث الله البلاد جعلها ما تنزل على بلادنا خاصة. ثم قال: والله إني أدعو للقاضي إذا سمعت أنه عادل وليس لي عنده قضية، وإني ما فهمت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس يفهمون منها مثل ما أفهم. ولذلك بوأه الله منزلة الإمامة في الدين، فهو حبر الأمة وحبرها وترجمان القرآن، وهو الفقيه جد فقيه. وطبعا في السيرة طبعا أخبار الذين أعطوا والذين أنفقوا منهم معنى بن زايدة غفر الله لنا وله، يقول حتى مروان بن حفصة في أبيات مشجية مبكية من أحسن المراثي، يقول: ألم على معنى وقولا لقبره سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا، فيا قبر معن أنت أول روضة من الأرض خطت للمكارم موضعا، ويا قبر معن كيف وريت جوده وقد كان ملء الأرض والبحر موسعا. وكما قال فهذا معن كان يعطي، وكان يقول أنه كان عنده من الحلم من الله به عليم، وذهب إلى ربه ليحاسب ويحاسبنا جميعا، فالله يتجاوز عنا وعن جميع المسلمين. برنامج وكيع اليوم، وكيع بن الجراح اليومي، هو عطاء للناس ونفع للخليقة، ولذلك سار من أئمة الدين رضي الله عنه وأرضاه. وهو يكون الشافعي طلب عليه بعض العلم، وهو اللي يقول: شكوت إلى وكيع، وكيع بن الجراح هذا، سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يتالي عاصي. ذكر من ترجم لوكيع بن جراح الرواسي العراقي العالم الرباني، قال: كان يقوم من الفجر فيصلي مع المسلمين ثم يبقى مكانه متربعا حتى ترتفع الشمس يذكر الله ويدعو الله، ثم يميل للناس فيعلم الطلاب إلى أن يقترب الضحى، ثم يقوم فيصلي 8 ركعات بخشوع وخضوع وحضور قلب، وهو صائم الدهر ترى. مع العلم صيام الدهر فيه كلام، بس هو هذا وكيع بن جراح ترى يصوم الدهر. قال: ثم يأتي إلى دروس الفقه فيدرس قبل الظهر، ثم يذهب فيعيد وضوءه، ثم يأتي فيصلي مع المسلمين، ثم يتناول مع طلابه شيء مما حفظوا من الأجزاء، ثم يذهب فيقيل القيلولة، ثم يعود لصلاة العصر فيدرس إلى الغروب، فإذا بقي من الغروب ساعة أو ما يقاربها مر على عجائز عند كظامة ما فعلمهم سورة الفاتحة والتحيات، ويعلم الأعراب وأهل الأغنام الذين وفدوا، لأن يدخلون المدينة مع الغروب، هذا يدخل بغنمه وهذا يدخل بالبقر وهذا يدخل بالإبل، وقف تحفظ الفاتحة تحفظ التحيات كيف تصلي، فيعلمه الغروب. ثم يأتي إلى المسجد فيتناول إفطاره، ثم يجلس من المغرب إلى العشاء يعلم الناس في الحديث، ثم يصلي العشاء، ثم يأتي إلى أهله فيبقى يذكر الله سبحانه وتعالى، ثم ينام. فيوزع ليله 3 أجزاء، جزء يتلو كتاب الله بتدبر، وجزء يقوم الليل، والثلث ينام فيه. غفر الله لنا وله ورحمه. يقول صاحب فضل العلم أو اقتضاء العلم العمل الخطيب البغدادي: رؤيا الخليل بن أحمد في المنام، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: لم ينفعني علم العروض، إنما نفعني أني علمت عجوزا سورة الفاتحة فنفعني عند ربي سبحانه وتعالى. كنت قبل 6 سنوات أو 7 في الحرم، صدقوني، في شدة الحر في الصيف، وكنا تحت قريب المكبرية المظلة، وأنا قريب المكيف، وإذا بشيخ كبير أظنه باكستاني في 80 ترتعد يده، إنه قام يأخذ الكوبين من ماء زمزم وإنه يسقي الناس في شدة الحر. بعلم الماء موجود الماء وزمزم وحاضر، ولكن والناس يشربون معه، فإذا انتهى من الصف عاد إلى الصف الأول. يا أخي، امرأة سقت كلبا فدخلت جنات النعيم وهي بغي، فكيف بمن يسقي عباد الله؟ وكلما سقى واحد قال: جزاك الله خير، بارك الله فيك، غفر الله لك. فانظر الأجر ترى حاصل، ترى الأجر قريب، الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والنار مثل ذلك، لكن من يعطي ومن يبذل ومن يسخو ومن يجود، وهذا توفيق من الله. ذكر الشيخ معالي الشيخ العبودي صالح العبودي، هذا مؤرخ كثير، رحالة، أكبر رحالة عندنا هنا في السعودية، في كتاب له أسر بريدة، أن أسرة الشريدة من الأسر الكريمة في بريدة، يقول جانا في عام 1327 مجاعة عمت المملكة، مجاعة مات الناس فيها، جوع لا يجد الناس فيها لا خبز ولا تمر ولا شيء. يقول ووصل الجوع بريدة، وأخذ البدو والأعراب يدخلون بريدة يطلبون أي شيء يأكلون، انتهى اللحم وانتهى الخبز وانتهى التمر وانتهى شيء. وأسرة الشريدة أغنياء، هم تجار التمر، وأبوهم شيخ كبير في البيت، اثنان أظنه عبد الله بن محمد وأظن أخوه منصور أو كذا. فماذا فعل؟ اجتمع الاثنان، قالوا نريد أن نتاجر الله في هذه الأزمة وفي هذا الوقت، ما نبيع في الريال في التمر ولو ريال واحد، خلنا نفتح بيوتنا ومخازننا، هم تجار التمر يمكن على مستوى المملكة، نفتح المخازن ونفتح ما عندنا ونفتح بيوتنا ونأتي بالماء نسقي الناس، نسقيهم ماء ونطعمهم تمر، يعني مجاعة، يعني حالة استنفار، يعني موت، موت محقق. يقول كان يسقط الإنسان في الشارع، يمشي في السكة ثم يسقط فيفعركونه إذا هو مات، يشرد الناس من القرى، يشرقون من البوادي، يدخلون بريدة يموتون في السكك. فخرجوا أخوه، فتحوا المجالس، فتحوا السرح، فتحوا الصوالين، وآتوا بالتمر يباشرونه والناس ويسقونهم، عندهم مخازن تجار كبار، إلى أن ينتهي التمر، ينتهي التمر المخازن. قال أبوهم الشيخ كبير، وين التمر؟ وين يروح التمر اللي تأخذون؟ قال بعناه. قال من بعتوا منه؟ قال بعناه من الله. قال ربح البيع. قال أبشرك ما نأخذ ريال مرة حتى ينتهي كله. فباعوه كله وباعوا تلك الثمرة وأخذوا تمور الناس، شروها وزعوا على الناس، حتى أنقذ الله المسلمين، وحتى عاد لهم شيء من الشبع، فهنيئا لهم. الآن ذهبوا وذهب التمر، ولو أنهم باعوا وحصلوا ذهب وفضة كان انتهى، وربما أعطوه ناس من الورثة يحرقونه إحراق ولا يدرون. ترى رسالة أقولها للتجار وأسأل سلم عليهم أول ما مساهم الله بالخير هذه الليلة، وأقول والله لو تركتم أبراج مشيدة تنطح السحاب ثم تموتوا أنكم تحاسبون عليها، وأنه قد يأتي من أبنائكم وأبناء أبنائكم وأحفادكم من يستخدمها في المعصية والنكر والسكر، وتكون عليكم حسابا وعذابا وبيلا، وأن يعرف بعض التجار أنه بخيل حالته على نفسه وعلى أولاده وعلى ذريته، هو بس خازن خادم، فإذا مات ابشر سوف يجيك الذرية. يحدثني ما زودته رجل في الرياض، يقول كان عندنا رجل عنده تجارة من أبخل من طلعت عليه الشمس، لا ينفق، يقول عذب ابنائه، إذا عاد بيزوج الواحد منهم ما يعطيه لا مهر ولا شيء، وينك تحصل المهر؟ وشرط عليهم، يقول يجمعهم إذا تزوجوا جمعهم في غرف في بيته علشان المصاريف، علشان يكون الصحن واحد والمطبخ واحد، دارس الأمور مرة شيء، يا آية من آيات الله في البخل، فتح الله عليه في الشح، أغلق الله قلبه. قال وعنده مكدس، عنده رصيد وعنده أموال وشيء، أولاده يشوفونه كأنه ملك الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ويتمنون الله، يدعون الله أن يأخذ روحه، وبعدين أخذ الله روحه. فمش سووا؟ تقسموا الميراث. قالوا تعالي واحد منهم، قال واقف عند الإشارة زميله، وإذا هذا في ميرسيدس واحد من الولد، قال بشر، قال بشرك مات الوالد. يقول تقسمنا، مات، بشرك، فتح الله عليهم، ليس لها من دون الله كاشفة. فهذا أنا أقول إخواني، إخواني بادروا، التجار أقصد أهل رؤوس الأموال، أعطوا قبل ما تموتوا، فإنه سوف يأتي ورثة لكم أبناء الأولاد والأحفاد والأسباط، وتنتهي الأمور، والله سبحانه وتعالى يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة، ويشرح صدورنا للحق، ويجعلنا من الفرحين بالرسالة الخالدة التي بعث بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أيها